يعني في ورد، يعني في ورد عند بعض علماء الأصول أنه قالوا يعني أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. شيخ، هذا يعني من حيث أنه الكتاب والسنة قد يكون منسوخ أو ينسخ، أم من حيث أنه الاستدلال يعني مستند الإجماع إلى الكتاب والسنة، أم من حيث أن الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ وكتاب والسنة ينسخ ويخصص؟ جزاك الله خير لو تبين النقطة هذه. عفوا، أنا هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ مين قال أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ شيخ، لا طبعا هذا كلام خلاف العلماء، بس لكن في قسم العلماء قال أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة من حيث. لا تعيد كلامك الله يهديك. أنت عم تعيد كلامك. أنا عم أسأل سؤال مختصر. من العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ والله قسم من العلماء قال شيخ، لكن باعتبار أنه لا ينسخ، أن الإجماع لا ينسخ والكتاب والسنة ينسخ من هذا. صحيح مفهومك. أنت مخطئ حينما تنقل، أولا بتقول العلماء قالوا الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، بعدين لما يوجه إليك السؤال بتقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام. شو قيمة هذا الكلام؟ أنت فكر أن الإجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع. ما سمعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن إمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك، لكن بالسند الصحيح عن إمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. مر عليك هذا الكلام ولا لا؟ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخره بين اسمع بين هذا الكلام وبين ان الإجماع ينسخ القرآن والسنة؟ شيخ، العارف دين من إجماع المحتوى هو إجماع الصحابة. نعم، إجماع الصحابة أو إجماع أبو بكر وعمر، هذا هو العلم الله انه معتبر. إيه انت الله يهدينا واياك. بدك تتعلم، بدك تصححها طبعا. والله انا بدي اعلمك كمان، لا توصي حريص. جزاك الله خير. ومن ثمن تعليمي انك سبقتني، بدي اقول لك تعلم. جزاك الله خير. إيه لسه انت مالك متعلم ومتصور انه هناك من يقول ان الاجماع يقدم على الكتاب والسنه. هذا ليس علما، هذا هو الجهل بعينه. يعني الكلام مردود طبعا. بلا شك. شو وين في عندك انه القرآن والسنة يردان ويعطلان من اجل اجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج، يعني في الواقع. الناس بتصوروا ذلك الطير اللي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ أو بالعنقاء، طير البيضة تبعه قد القبة، البيضة قد القبة، قديش ما هو بده يكون؟ يعني أكبر طائرة بنعرفها اليوم هي بتكون مثل جناح من أجنحة ذلك الطائر، إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة. هذا يتخيله الروائي المؤلف، لكن هذا لا وجود له في الواقع، خيال محض. إجماع أولا، إجماع يرد من أجله كتاب السنة، هذا أمر مستحيل، لأننا سنقول مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا، مثل ما أنكم تنطقون أن القرآن والسنة هو الإسلام، وأنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء، اتفاق ما أقول إجماع، إن كان هناك اتفاق على شيء، هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء؟ أليس من الكتاب والسنة؟ فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من الكتاب والسنة. نرتقي شوي ونعلو فنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع. من أين يتخيل المسلم حصل هذا الإجماع؟ أمن التوراة أو الإنجيل أو القرآن والسنة؟ لا شك سيكون جواب قرآن وسنة. كيف بعد ذلك نتصور